إياها إنني لازلت أهواها مهما يطول النوال أنسى ذكرها قولوا لها إنني لازلت أهواها مهما يطول النوى مهما يطول النوى لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا أنسى ذكراها هي أملي من الدنيا هي السعادة ما أحلاها وأشهاها يا ليل هي التي علمتني كيف أعشقها هي التي علمتني كيف أعشقها هي التي سقتني شهدريها نور من الله نور من الله سواها لنا بشرا كساها حسنا وجملها وحلاها فإن عبدتها لا لا لا لا إشراك بالله لأنني في هواها أعبد الله يا ليل